بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية عرضها ليبين لنا أن الحق سبحانه وتعالى لم يرغم بقدره خلقا من خلقه على مسائل الاختيار في التكليف، بل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإنما الإرغام من الحق للأمور القهرية القدرية الكونية الخارجة عن نطاق التكليف. أما الأمر التكليفي فالله سبحانه وتعالى إن قال سيصيبهم صغار عند الله وعذاب شديد، يقول لك نحن لم نجعل ذلك قهرية مراد لنا، وإنما كان جزاء لمكرهم. ثم يقول لنا الحق سبحانه وتعالى قضية أيضا يقع فيها الجدل، والجدل التبريري لبعض الناس الذين أسرفوا على أنفسهم ويريدون أن يجعلوا إسرافهم على أنفسهم في الذنوب خاضع لأن الله أراد منهم ذلك. قضية يتعرض الحق سبحانه وتعالى لا فيما يأتي، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. واحد يقول طيب ما دام هو ربنا لما بيهدي واحد بيشرح صدره للإسلام يبقى المكلف ذنبه ايه؟ نقوم نقول له احنا تكلمنا ان الهداية لها معنيان: المعنى الاول الدلالة، والدلالة امر وارد وواجب حتى للكافر، يبقى ربنا هذا الكافر بمعنى دله الى طريق الخير. ولكن في هداية من نوع تاني، وهي أن الذي آمن يبقى أهل لمعونة الله بأن يخفف عنه أعباء التكاليف ويجعله يعشق كل الأوامر ويعشق كل النواهي. ولذلك بعض الناس الصالحين يقول اللهم إني أخاف أن لا تصيبني على طاعة لأني أصبحت أشتهيها. عشق الطاعة، فلما عشق الطاعة ما وجدش فيها مشقة ولا تكليف فيخايف، هو فاهم ان لازم توجد مشقة، يقول له انت ما بقتش عندك مشقة لانك عشقتها فألفتك، حصل انجذاب بينك وبين الايه. ولذلك رسول الله يضع لنا الحد في هذا، ولذلك إذا نودي إلى الصلاة ناس يقوموا لها كسالة أو ما يقوموش، لكن الرسول حينما يأتي وقت الصلاة يقول لسيدنا بلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، مش مش مش ريحنا منها خلينا نرميها من على ظهرنا. ما هي فيها ناس تقول لك يلا نلعب عصا عشان يفوت من على ظهرنا، نقول له لا، هو جعلها يرتاح بها، يرتاح بها. والذين ألفوا الراحة بها حينما يحزبهم أمر خارج عن نطاق أسبابهم يقول لك ما دام الصلاة كده بتريح، ما أنا أذهب للقاء ربي زائدا عن أمر تكليفه لي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، ومعنى حزبه يعني الأسباب البشرية ما تنهضش به، يقوم إلى مين؟ يقوم إلى الصلاة. وده أمر منطقي ولا لا؟ طب ده الإنسان منا وهو مثلا طفل صغير لما حاجة تضايقه بيروح لمين؟ يروح لأبوه. خلاص أمر ضايقك فوق أسباب المعطاة لك من الله، تروح لمين؟ روح لربه. كان إذا حزبه أمر قام إلى الإيه؟ قام إلى الصلاة. يبقى إذن عشق التكليف شيء يدل على أنك ذقت له حلاوة، قد يجوز أن يكون شقا عليك لأنه يخرجك أولا عن ما ألفت من الاعتياد، فلما يجي يبقى فيه مشقة شوي. يقول لك ما هو أصل علشان المشقة دي علشان ربنا يديك جزاء على هذه المشقة، وبعدين أنت إيه تعشقها. لما عشقتها الراجل خاف لما يسبش لأنه أصبحت شهوة نفس، وإحنا مطالبين أن نحارب نفسنا في إيه؟ في شهواتها. ما نحقق شهواتها لإيه؟ لشهواته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا المبدأ، قال لي ما فيش واحد يبقى كويس أو يقيسه الإيمانية صح حتى يكون هواه أي ما يشتهيه تبعا لما جئت به. إذا وصل لهذه المنزلة يبقى عبد إيه؟ يبقى عبد إيه سوي. يبقى إذن الهداية قسمين، هداية بمعنى الدلالة، ونكررها دائما عشان دي مسألة الناس بتقف فيها كتير والوقفة غير منطقية. ما هو يجي يقول لك إذا كان ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل، طب أنا ذنبي إيه بقى؟ ما بيعذبني ليه على المعصية؟ طب ما قلتش ليه وبيسيبني على الطاعة؟ ما هي لو كانت وقفة عقلية كان يقف فيدي زي ما يقف إيه فيد. اشمعنى لما يسيبك على الطاعة بلعتها وسكت، ولما جه يعذبك على المعصية قلت ما يعذبني على المعصية ليه وهو اللي بيهدي وهو اللي بيضل؟ طب كان المنطق إذا كانت وقفة عقلية كنت تقول إذا كان بيعذبني على المعصية ما يصحش يعذبني لأنه هو اللي بيهدي، كمان إذا كان يسيبني على الطاعة ما يسيبنيش لأنه هو اللي بيهدي. الله، يبقى إذا مدام وقفت هنا ولو وقفتش هنا تبقى وقفة غير عقلية، إنما وقفة إيه؟ وقفة تبريرية. نقول له بقى الهداية كما نقول قسمين، هو الدالة والله دل القش دلهم على منهجه. ولذلك اوعى تقول لما يهديه ما يضلش، ان هداه بمعنى الدلاله يضل التكليف. يقول ايه؟ اما ثمود مالهم فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم يعني ايه؟ خليناهم هديناهم دللناهم. يبقى الهدايه بمعنى ايه؟ بمعنى الدلاله. فإذا ما اقتنعت بالدلالة وآمنت بالحق يخفف عليك أمور التكليف، ومش بس يخففها عليك بل يخليك تعشق. ولذلك الناس الكويسين يقول لك ربنا فرض علي 5 صلوات إنه يستحق مني وقفة بين يديه أكثر من 5 مرات. صلي فتك. ربنا فرض عليها 2.5%، لا ده هو يستحق مني أكثر لأنه هو واهب كل شيء. رب الله ليه عشق الإيه؟ عشق التكليف. أهدي من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، من يريد أن يهديه يعني أن الله يدله، لا يقول لك هو دل الكل. هذا إيه؟ الكل. لكن الذي اقتنع بالدلالة وآمن يقوم يسهل عليه الإيه؟ اقرأ بقى. والذين اهتدوا زادهم هدى، يقول لهم أنتوا تستحقوا بقى الإيه؟ وآتاهم تقواه. ويزيد الله الذين اهتدوا ايه؟ هدى. والباقيات الصالحات ايه؟ خير. طيب ده المعونة. ام قال لك وفي هداية ثانية بقى، هي دي عايزينها احنا. ايه هي؟ طب يهديهم الى ايه؟ من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. ام قال لك شوف هنا فرق بين الإسلام والإيمان بقى. من يريد الله أن يهديه يوم يجعل مطلوبة، لأن أصل الإيمان عايز اعتقاد، إنما المتعب فيه في العمل، حمل النفس على مطلوبات الإيمان. ولذلك الناس اللي قالوا لهم قولوا لا إله إلا الله ما رضيش يقولوها، لو كانت المسألة كلمة قال ولا اعتقد كانت سهلة، إنما لها مطلوبات ولا لا؟ المطلوبات دي هي اللي بتتعب في التكاليف بتاعتها الشق، تكاليف تقول لك اعمل الشيء وهو صعب انه عليك انه ينعمل، امتنع عن الشيء وصعب عليك انك انت تمتنع عنه. يقول ايه؟ من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. يشرح صدره للاسلام ايه؟ بعد ما امن يوم يجري التكاليف الاسلاميه بقى. ما هو الاسلام انقياد، انقياد لامور التكاليف، الايمان اعتقاد، فدك انقياده لامور التكاليف وده اعتقاد. فالذي اخذ الهدايه الاولى وامن بربه يقول له امنت بي وجتني، انا اخفف عنك تبعات الايه؟ تبعات العمل. كويس قوي. يشرح صدره للاسلام. الشرح، شرح الصدر ده قد يكون شرح الصدر جزاء، لانه الم يقل الحق سبحانه وتعالى الم نشرح لك صدرك. ليه عمل ربنا فيه كده؟ لانه هو ادى ما عليه وصمد وعمل مش عارف، قال له بقى نشيل ايه؟ الله. كان الله يريد بالايمان من المؤمن ان يقبل على الحق. لما يقبل على الحق يقول له مراداتك ايه يا حق؟ يقول التكاليف بتاعك. اذا راى منك بقى الاستعداد الكويس وقبلتها يقوم يعمل ايه؟ يخففها عنك. مش يخففها عنك، يزودها بان تشتهيها انت، تشتهيها انت بان تلزم نفسك باشياء فوق ما كلفك الله، لتكون من اهل الموده ومن اهل التجليات ومن اهل الايه؟ ومن اهل الايه؟ ومن اهل القرب. وتدخل مع الله في ايه؟ في ود. تدخل مع الله في ود، تلتفت تلاقيك انت تقول لا ده ربنا كلفني دون ما يستحق وانا مبسوط كده، لا ما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضته عليه. خلاص. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، يعني بالامور التي تزيد عما كلفته، لكن من جنس ما كلفته. كلفني بصلاه انما هم خمسه نزوده، كلفني بزكاه نزوده، كلفني بصيام نزوده، كلفني بحج نحج اكتر. ولا يزال عبدي يتقرب حتى احبه، فاذا احببته كنت وكنت وكنت وكنت وكنت الى ايه؟ الى اخر ما كان. يبقى معنى يشرح، من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، يخلي الامور اللي الناس بتفتكر انها متعبه مريحه له، ويقبل عليها بايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يترك في خلقه مثلا لذلك. المثل المال عزيز على النفس، والنفس تبقى حريصه عليه، لانه مثلا ان كان اجابه بطريق ايماني يبقى اجابه بتعب وبكد ومش عارف ايه، يبقى حريص عليه. يقوم لما يجي ربنا يحببه في البذل وفي العطاء، يقوم ما يذكرش ان هو بيعطي، انما ربنا يضخم فيه ان السائل هو الذي يعطيه الاجر من الله. السائل هو اللي بيعطيه الايه؟ الاجر من الله، يعني بيديك فرصه عشان تاخد ثواب. ولذلك يقول لك مرحبا لما يدخل عليه السائل اللي طالب حاجه، يقول لك مرحبا بمن جاء ليحمل زادي الى الاخره بغير اجره. يبقى يحب ولا ما يحبوش؟ يبقى شوف ربنا حبب له الطاعه وشرح صدره للعمليه، بيقول لا ده جاي يديني ايه؟ ده جاي يحمل لي الزاد اللي في الايه؟ اللي في الاخره، ولا بديهش اجراني. يبقى هو اللي بيديني ولا ما بيدينيش؟ يبقى هو اللي بايه؟ اللي بيدين حق سبحانه وتعالى. ولذلك لما جه الامام علي واحد بيقول له مثلا انا اريد ان اعرف انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره، قال له حاجه بسيطه جدا مقياسها ليس عندي، مقياس درجات الايمان في نفس كل مؤمن. قال له ان جاءك من يطلب منك وجاءك من يعطيك، فإن كنت تهش لمن يعطيك تبقى أنت من أهل الدنيا، وإن كنت تهش لمن يأخذ منك تبقى أنت من أهل الآخرة، لأن الإنسان يحب من يعمر له ما يحب. اللي بيعطي بيعمر دنياي، واللي بياخد بيعمر آخرة، فالاثنين دخلوا. فإن كنت بتضحك لده وتنبسط من بتاع اللي بيعطيك، اعرف أنك من أهل الإيه؟ الدنيا. وان كنت مبسوط من اللي جاي ياخد تبقى انت من اهل الايه؟ لانك تحب من يعمر لك ما تحب. فاللي بيعطي بيعمر الدنيا، واللي بياخد بيعمر. فإن كنت بتحب الآخرة هتنبسط من اللي ياخد، وإن كنت بتحب الدنيا هتنبسط من اللي إيه؟ من اللي بيعطي. يبقى يشرح صدره للإسلام، يعني يخفف عنه مؤونات التكليف بحيث لا توجد مشقة، ثم يرتقي بعد ذلك ارتقاء آخر بأن يعشقك في التكليف. وبعدين نقول لك في كمان كلام، أم قال لك من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طب يهديه إلى إيه بقى؟ طب إحنا عارفين المنهج وين مثلا. أم قال لك إيه؟ من يريد الله أن يهديه إلى طريق الجنة. إلى طريق الإيه؟ لأن فيه هداية للمنهج وفيه هداية للجزاء على المنهج. ولذلك تجد القرآن، كنا سبق أننا قلنا إيه؟ لن يجعل الله لهم إلا طريق جهنم، إلا طريق إيه؟ لن يهديهم الله إيه؟ إلا طريق جهنم. يهديهم إلى إيه؟ إلى طريق الله. كأن الهداية إلى الجنة تبقى دي الهداية لإيه؟ لأن ديك فيه هداية إلى العمل، وفي دي هداية إلى مين؟ إلى الجزاء. ونجد في سورة محمد الآية اللي تقول إيه؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله، فلن يضل الله إيه؟ سيهديهم الله ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم الله. طب مدام قتلوا في سبيل الله، مدام قتلوا في سبيل الله قتلوا، يبقى الهداية إيه؟ سيهديهم لإيه بقى؟ طب ده انقتل، وهل فيه تكليف بعد ما ينقتل؟ مفيش تكليف، يبقى لازم نشوف هيهديهم لإيه بقى. يبقى اللي باقي ديك هداية للعمل، ودي هداية للإيه؟ هداية للجزاء. سيهديهم هو إيه؟ ويصلحهم. وهم مقتولين ولا لا؟ لأن الكلام عن من قتل في سبيل الله، وما دام قد قتل تبقى انتهت مسألة التكليفية. يبقى يهديه لإيه بقى؟ قال لك يهديه للعمل، ودي للإيه؟ للجزاء على العمل. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. دي تجني من الله على خلقه؟ لا، لأن مدام دعاه للإيمان فآمن يبقى أهل للتجليات، ودعاه للإيمان فلم يؤمن يبقى أهل للإيه؟ للحرج ولضيق الصدر. يجعل صدره ضيقا حرجا. كلمة ضيق دي احنا نعرف بقى معنى الضيق، يعني ايه؟ الشيء يكون حجمه أقل مما يؤدي به مهمته. يعني يقول لك البيت ضاق بيه وبعياله، كان الأول قاعد هو والست في غرفته وواسع واسع، وبعدين بقى له عيال كتير، يقول البيت ايه؟ ضاق عليا. هل البيت بقى بعد ما كان قطين بقى أوضة؟ ولا طرأ عليه ما كان يجب أن يكون أوسع من كده وما عرفش يبقى ضاق عليه. ولذلك يقول لك ويضيق صدري. يضيق صدري يعني ايه؟ معنى ضيق صدري دائما في ضيق الصدر. يقول لك ايه؟ وصدره ضيق أو ضيق، يعني تقول يا ضيق يا ايه؟ يا ضيق. والقرآن ورد بالايه؟ باللغتين، فلا تك في ضيق مما يمكرون، وهنا ضيق. يبقى فيه ضيق وفيه ايه؟ وفي هناك الآية الأخرى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. إيه يعني حتة ضائق به صدرك وضيق وضيق المسألة دي؟ يقول لك الصدر ده إحنا نعرف إنه مكان الجارحتين الأساسيتين في التكوين، القلب والإيه؟ والرئة. عال أوي. الرئة دي إحنا قلنا إنها هي الجارحة اللي ضروري تشتغل. يمكن الامعاء انبطلت شويه يبقى في خزينه من الدهن، ولا خزينه من الشحم، ولا من اللحم، ولا بتاعه الديك. انما ولذلك تقعد تصبر عن الجوع مده طويله. انت لما يكون معاد الاكل بتاعك الساعه 2 وبعدين تبقى مثلا لسه ما طبخوش او اي حاجه، وتقعد للساعه 3 ويقول لك كل، يقول لك انا نفسي ايه ان صدت. انت ما انصدتش، انت اتغديت بالفعل. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت عندك مخزن زائد ما يزيد عن طاقتك الاحتراقات والأكل، بيتخزن. لما يتخزن يجي الوقت ما عندكش تقوم الجسم ايه. ودي بقى تميز صنعة الله على صنعة البشر. ادي التميز بقى. يعني العربية البنزين تحط لها بنزين اخر نقطة بنزين تروح واقفة؟ لا يا سيدي، تقدر انت تقعد شهر من غير ما تأكل، تقعد 10 ايام او من 3 ل10 من غير ما تشرب، مش كده؟ ليه؟ أم قال لك لان ربنا عمل لك مخزن ذاتي في نفسك. وصبرك على الطعام كما قلنا اكثر من صبرك على الشراب، ولكن الهواء والنفس لا صبر لاحد على شهيق وزفير. ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى قد يملك للبعض قوت البعض، واقل منه ان يملك للبعض ماء البعض. كن يملك طعام ده كتير ولا لا؟ انما يملك ميه تبقى ايه، لان حاجتي اليها اكتر شويه. لكن ايملك احدا هواء احد؟ ليه؟ ام قال لك لان الرضا والغضب اغيار في النفس الانسانيه. هذه الاغيار اذا غضب انسان على انسان وكان يملك نفسه وحبس عنه النفس يموت قبل ان يرضى، ما يلحقش يرضى ويموت ولا لا؟ ولذلك لم يملك الله الهواء لاحد من خلقه ابدا، لان ما يمكنش الصبر ايه، الصبر عليه. يبقى اذا كل المساله المتعلقه بيه يجعل صدره ضيق. حال ايه الصدر ده؟ لانه هو محل الايه، تنفس. الرئه بتاخد الايه. ولذلك لما الانسان مثلا يصاب باي شويه برد ولا شويه اي حاجه، ليه بيشحر مثلا؟ بيتعب ليه؟ لكن حيز الصدر صار ضيقا بما جاءت له من آفة. الهوى اللي بيدخل ما يقضيش تشغيل الجهاز، يقوم عايز يعوض بالحركة ما فاته بالسعة، يقوم ينهج، يقولوا ايه، بينهج، عايز ياخد ايه، لان دي الخزنة دي ضيقة. فيدوب لما تيجي تصعد سلم ليه بتنهج؟ لانك انت حينما تصعد عايز مجهود. ليه مجهود؟ قال لك لانك تعاند جاذبية الارض. الارض لها جاذبية بتشدك، وانت عايز تعمل ايه؟ تبقى مش عايز بس قوة بس عشان تعمل الحركة، ده انت عايز قوة تعمل الحركة وتقاوم الايه، وتقاوم الجاذبية. ولذلك لما تنزل يبقى ايه، اريح. افرض انك انت ذهبت الى بيت وبعدين وجدت اسانسير مش عارف ايه، يقول لك ده الاسانسير ما بيقفش الا في الدور الثالث مثلا، نقوم يقول ايه، طيب واحنا عايزين نروح الثاني، نقوم نطلع الثالث وننزل للثاني احسن ما نطلع. يبقى النزول فيه ايه؟ لان النزول مساعده للجاذبيه، لكن الصعود فعايز نفس ايه، نفس إيه اكتر. فاذا ضاق الصدر يبقى معناها ان الحيز بتاعه ما عادش بياخد الايه، النفس اللي يقضي عمليه الايه، عمليه الجسم. هي ولذلك يقول لك فلان ده صدره ضيق. يعني صدره ضيق يعني معناه ايه؟ ان العمليه دي تجهده اجهاد بحيث يعوز هواء اكثر من الحجم اللي في ايه، اللي موجود في ايه، في صدره. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. كلمة الحرج معناها زي تقول أنا حرجت على فلان أنه يعمل كذا، يعني حرمت عليه أو قطعته عن العمل. يبقى حرج زي محجوز، زي إيه؟ محجوز. كأنما يصعد في السماء. طبعا كأنما يصعد في السماء، احنا عارفين ان الصعود الى الاعلى دي امتداد لفعل الجسم الى جهة من جهاته. احنا نعرف ان الجهات التي تحيط باي شيء ستة، اعلى ادي واحد، اسفل ادي التاني، يمين شمال امام خلف، يبقى كم جهة؟ ستة في جهات. قلنا الصعود الهبوط يبقى ايه؟ سهل، لانك بتعمل ايه؟ الجاذبيه بتساعدك على النزول. طب والمشي يمين والمشي شمال والمشي امام والمشي خلف، ديا في الاستواء العادل للطاقة. كلام على الأول. اللي يتعب ايه؟ اللي يتعب انك تصعد. ما دام هتصعد هتعاند مين؟ وما دام هتعاند الجاذبية يبقى عايز قوتين. قوة للفعل في ذاته، ولو كنت هتمشي يمين ولا شمال عايز مجهود ولا لا؟ ولا امام ولا خلف؟ طب اللي بيهبط يبقى نفسه مستريح، واللي يمشي عادية، واللي يصعد يبقى عايز ساقتين اثنين. الطاقة الأولى للفعل في ذاته، والطاقة الثانية لمعاندة الايه؟ الجاذبية. انت مثلا مقبل على شيء بخطاك كده، يوم واحد يمسك جلبابك ويشدك الى ورا، تبقى انت بعد ما كنت عايز قوة بسيطة عشان تندفع بها الى الامام، تبقى عايز كم قوة؟ عايز قوتين اثنين. قوة علشان الحركة ان ندفع بها للامام، وقوة عشان اتخلص من مين؟ من اللي بيكذب. والى لقاء اخر ان شاء الله.